فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لي جار نصراني دائما ما ألتقي به أثناء الدخول والخروج من المنزل، فهل يجوز لي أن أبتدئه فأقول السلام عليكم؟ لا، لا تبتدئ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم. نعم.